الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا، وبعد. درسنا اليوم المسألة الثالثة من الأحكام، غسل اليدين. غسل اليدين يعني قبل الوضوء وقبل إدخالهما في الإناء، حكمه، لأن غسل اليدين فيه حكمين بعد غسل الوجه سيأتي، وهذا الحكم قبل غسل الوجه. يقول: اختلف العلماء في غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء، غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء، فذهب قوم إلى أنه من سنن الوضوء بالإطلاق، أي بغير تفصيل، من سنن الوضوء بغير تفصيل، وهو وإن تيكر طهارة اليد، حتى ولو تيكر طهارة اليد فإنه يغسلها، وهو مشهور مذهب مالك والشافعي، ومشهور بالمذهب مالك والشافعي أنه يسن لها وله غسلها مطلقا، نام أو لم ينم، إلا نام في النهار أو في الليل لا يفصل، يسن غسلها. وقيل أنه مستحب للشاك، يعني ليس على أن النوم هو من باب أطلق النوم وأراد به شيئان هو الشك، فإذا حصل له شك بنوم أو غيره فلا يدخلها في الإناء. هذا القول الثاني، وهو أيضا مروي عن مالك، رواية ثانية عن مالك. وقيل إن غسل اليد واجب على المنتبه من النوم نهار أو ليل. هذا قول إيه؟ ثالث؟ رابع ثالث. وبه قال داود وأصحابه، يقول أي نوم أغسل يدك. وفرق قوم بين نوم الليل ونوم النهار، فأوجبوا ذلك من نوم الليل ولم يوجبوه في نوم النهار، وبه قال أحمد. فتحصل في ذلك أربعة أقوال، قول أنه سنة بإطلاق، قول أنه استحباب للشعر، قول أنه واجب على المنتبه من النوم مطلقا، قول أنه واجب على المنتبه من نوم الليل دون النهار. هذه الأقوال الأربعة، إذا ما هو سبب الاختلاف إلى هذه الأقوال الأربعة؟ أيوة، قبل أن أدخل أعطيكم كلام كذا حتى تفهموا. أولا، حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء، هذا يفيدنا على أن هذا الحكم لئلا يتكرر الماء، حتى لا يتكرر الماء أو كذا، إذا حتى لم تكن يده نجسة فلا يتكرر الماء، لأنه يقوم من النوم ويغمس يده بعد وضوء كذا، فهذا الحكم يعطينا أنه للماء كذا ولا لا؟ ليس للماء. هناك أحاديث صحيحة عن عثمان وعلي وزيد وعبد الله بن زيد على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل يده عند الوضوء مطلقا، هذا يعطينا حكم على أنه يسن غسل اليدين كذا ولا لا؟ إذا حديث الاستيقاظ يعطينا حكم أن الغسل مطلوب، لماذا؟ للماء. وهذه الأحاديث تعطينا حكم أن الغسل مطلوب لليد، كذا ولا لا؟ عرفتم هذا الكلام؟ طيب، فهنا نقول يجوز أن يكون الحكم للماء واليد، يكون الحكم، ألا تكتبوا إن شاء الله نكتب لكم الخلاصة أخير الترجيح، الحكم للماء واليد، وذلك إذا قام من النوم. فهو للماء لئلا يتكرر، ولليد لأنه قد ثبتت سنيتها كده ولا لا. وقد يكون الحكم لليد فقط وليس للماء، وذلك إذا تيقن طهارة يده ولم يشك فيها، فإنه لا يغمسها بل يغسلها ثلاثا كذا، فيكون الحكم لمن؟ لليد. وقد يكون الحكم للماء فقط، للماء فقط وليس لليد والماء، وهو إما إذا قام من النوم وأراد أن يدخل يده في الماء لغرض ما غير الوضوء، فإن علة الاستكبار موجودة، فهنا الحكم خاص للماء، عرفتم؟ طيب، لأنه أشار على هذا الكلام، كان سبب اختلاف في ذلك اختلافهم، سبب اختلافهم في هذه الأقوال الأربعة هو اختلافهم، سبب اختلافهم هو إيه؟ هو اختلافهم في مفهوم الثابت، في مفهوم إيه؟ الثابت من حديث أبي هريرة، قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أين باتت يده كذا، في هذا كله لا يدري أين باتت يده. ما يدل لنا أنا التنجيس أو أنا الاستكبار، أنا نمت وأعرف على أن تطهرت بالماء، فإن ستذهب يدي تريد شيء، باتت يده، هل باتت خرجت وذهبت إلى هذا محل لا، أين باتت يده؟ شيء بعيد في أنفه في شقره كذا في مغادره، وهي مواضع كثيرة، أليس كذلك؟ وفي دبره إذا كان قد استنجى بالماء. إذن هذا الحديث يعطينا أن العلة ليست النجاسة، العلة ليست هي، وإنما هو الاستكبار بالصبر والتقصير، هل العلة النجاسة أو الاستكبار؟ قلنا صبرنا فوجدنا أن يده تبيت في مغافله ولا تذهب وتتلطخ بنجاسات، فهنا لماذا؟ للاستقرار وليس للنجاسة، استقرار الماء، عرفتم هذا؟ وفي بعض الروايات فليغسلها ثلاثة، هذا والنجاسة تغسلها حتى تزول عينها، أو فإذا لا كانت عيني غير عينية يعني لا تعمى ولا لون لها تغسل مرة واحدة، ويسن غسلها ثلاثا، ولكن كان الفقهاء أن هذا الحديث لابد من غسل اليد ثلاثا، لأن الحديث إذا غيا بغاية فواجب أن تتبع، يعني أحق أن تتبع، فينبغي غسلها إذا أردت السنة والامتثال أن أغسلها كم؟ ثلاثة. إذا عرفنا الحديث الذي استدلوا به كلهم واختلفوا في فهمه، كلهم أمات الحديث واختلفوا فيه، لأنه أمر أن يغسلها ثلاثة. أولا من قال فمن لم ير الزيادة على الوارد في هذا الحديث على ما بآية الوضوء معارضة، يقول على أن هذا ليس فيه معارضة لآية الوضوء، حمل لفظ الأمر هنا على ظاهره وهو الوجوب، فقال هذا شيء آخر أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الوضوء، وآية الوضوء قد لا تنافي، وجعل ذلك فرضا من فروض الوضوء، هذا الأول الذي قالوا بالوجوب. ومن فهم من ذلك بعدين هؤلاء من فهم من ذلك لفظ البيات، من لفظ البيات نوم الليل أوجب ذلك في نوم الليل فقط، ومن لم يفهم منه ذلك وإنما فهم منه النوم فقط أوجب ذلك على كل مستيقظ. من هو الذي فرق؟ أحمد كذا ولا لا؟ ومن الذي لم يفرق؟ ها؟ داود كذا داود ظاهري كذا ولا لا؟ داود ظاهري كذا هو مذهبه ايه؟ يقول مذهب الظاهرية. لكن العلة هنا وهو الاستكبار، هو لا سيما في اوقات الحر في تهامة، والنهار اشد ايه حرا من ايه من الليل، والمغابن تكون فيه أثنى أكثر من الليل، أليس كذلك؟ لأن ليلة تهامة، تهامة ليلة أحسن الليل من تهامة، كانت زوجي كليل تهامة في الحديث، لما تصف زوجها لا حر ولا قر ولا برد ولا شعبة، هذا الليل ايه؟ تهامة. تجعلنا نعتبره الإمام أحمد ظاهري، ونعتبر في هذه المسألة نعتبره ظاهري كذا ولا لا؟ ونعتبر داود الظاهري قد تنازل من ظاهريته وعمل ايه العلة وهي التكذب. عرفتم هذا الكلام؟ طيب على نعم اعيد هذا الكلام. اقول ان قوله من ما بات لا يدري اين باتت يده، هذه إذا نظرنا إلى العلة رأينا أن هذه العلة لماذا؟ من سميها؟ أنا قلت لكم في مفهوم المخالفة، فإذا كان هذا المفهوم يقتضي الأغلبية لا نعمل به، هذا قلت أنا، وقلت لكم وربائبكم التي في حجوركم للأغلبية، هذا فهنا باتت يده للأغلبية لأن أكبر الناس ينامون في الليل، إذن لا يؤمن بمفهوم المخالفة وتؤيده إلا استقرار اليد في المغابن، كذا ولا لا؟ إذن بعد هذا قلنا من رأينا أن داود الظاهري هنا قد تنازل شيئا مع الظاهرية فيه، وجعل العلة هي الاستقرار، فساف أمامه في نوم الليل والنهار ولم يحمل بلفظ باتت، كذا. أما الإمام أحمد فكان هنا ظاهريا وأخذ بظاهر له ولم ينظر إلى العلة، كذا ولا لا؟ ونحن إذا نظرنا إلى العلة لقلنا أن نوم النهار ولا سيما في تهامة وفي المدينة المنورة أشد للمغابن تأفنا بالنوم الليل، هذا ولا لا؟ طيب، ومن لم يطمنه ذلك ما فهمت أنه، وإنما فهم منه النوم فقط، فهم منه النوم فقط، أوجب ذلك على كل مستيقظ من النوم نهارا أو ليلا، هذا مذهب ذكر الله. ومن رأى أن بين هذه الزيادة والآية تعارض، لأن الآية بينت ما أعضاء الوضوء، ولا سيما بالحديث صل كما أمر الآية توضأ كما أمرك الله، قال إذن هذه الأمر للنبي، هذا الأمر للنبي، فقال أن الأمر للنبي، فجمع بين الآية والأحاديث بأن هذا الحديث أن الأمر للنبي، ثم أنه ذكر خلافا دقيقا بين من قال بالنبي، اسمعوا، المالكية أشد ابتعادا من البدع من كل المذاهب، يتركون السنة خوفا أن تقع بدعة سنة، هذا قال الرسول، قالوا لا يمكن أن تكون في البدعة في المستقبل بدعة لا تعملوها، صوم الست من شعبان من شوال سنة ولا لا؟ وثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أنعب وأكره صوم الست من شوال، أكره مخافة أن يتخذها الناس سنة أو أن يتخذها سنة أو أن يلحقوها برمضان، يعني يرفعوها عرفتم هذا؟ هذا الإمام مالك. قال بعضهم لعله لم يبلغه حديث الست. قالوا لا أصحابه لا بلغه، ولكن من قواعده أن السنة عنده سنة ونبي وهو حديث. لو رفعت السنة إلى محل الواجب فهو بدعة، ولو رفعت النبي إلى محل السنة فهو بدعة. فخاف من الناس أن يرفعوا هذه السنة إلى محل أو النبي كالتقوى بده نبي السنة إلى محل الواجب فكره ذلك. وفعلا ما خافه الإمام مالك ها وقع. فأخبرني الشيخ عمر سيف ألا أنه كان في الحبشة، وأن أهل الحبشة يسمون ما يؤيد يوم عيد الفطر، ولكن العيد الأكبر بعد صيام الست. هذا في الحبشة حفاظ رمضان. وقرأت في كتب ابن تيمية ويقول ومن البدع جعل الست كأنها من رمضان وأن يؤيد بعدها. إذن ما خشيه بمن؟ ركع. شوفوا أنا شيء دقيق. هنا يقول أنتر قال وهل غسل اليدين نذب وماذا؟ فإنهم سنة ونذب ومستحب عند المالكية. مثلا تراويح ألا عندهم ألا أنها يستحب بها الجماعة كذا ولا لا؟ فندعو الناس ونظهرها ونصليها كذا ولا لا؟ وعندهم ألا هذا سنة، هذه تسمى إيه؟ سنة. ولكن صلاة الليل ورد أن ابن عباس صلى مع الرسول جماعة، فهذا إيش ما يسمى مستحب ومندوب. مستحب إيه؟ فلو أن جمع للناس وقلنا بما أن ابن عباس صلى مع الرسول فنحن سنصلي صلاة الليل جماعة ونظهرها ونخليها تعترف، هذا بدعة. يقول ورفع المندوب إلى المستحب بدعة، هذا يقول في مثل فالأواصم بالاعتصام للشاطئ. ورفع المندوب إلى المستحب بدعة. هنا يقول صلاة الليل جماعة عنهم مندوب ولا مستحب، يعني كان يقول مندوب، ولكنه لأنه ورد أن ابن عباس صلى بعده، ولكن وافق على ذلك. إذن لو قعد أنها مثل التراويح نقول هذا إيه؟ بدعة. يقول هل غسل اليدين من النفل أو من المستحب أو من السنة؟ وقال ومن تأكد عنده هذا الند لمطابرة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قال أنه من جنس السنة، من جنس السنة. ومن لم يتأكد عنده ذلك هذا الند قال أن ذلك من جنس المندوب والمستحب. شوف فرق بين السنة وفرق بين المندوب والمستحب. فعندهم السنة قد ترتقي فتصير محل الواجب، والعكس تركه يعني إذا كثرت بترك السنن تكون تعاقب على ذلك. والمستحب والمندوب قد يرتفئ بكثرته إذا تركته كمرات مرات حتى يصل إلى محل السنن. هذا مذهب من؟ مالك. طيب المستحب هو صيغة من صيغ السنة. المستحب المستحب هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه. والسنة؟ والسنة ما فعله وواظب عليه مثل الوتر وسنة والرواتب المؤكدة، رواتبين المؤكدة. وعندنا الشافعية نقول عندنا الشافعية أنا درست في مذهب الشافعية مش أنه مقلد. وعندنا الشافعية نقول على أن أنه سنة مؤكدة وغير مؤكدة، نسميها سنة مؤكدة وغير مؤكدة ونفل مطلق. مكسرة كم أجساد؟ مؤكدة غير مؤكدة. المؤكدة هي التي بعد الصلوات وواظب عليها الرسول، وغير المؤكدة هي الرواتب التي مع الصلوات ولكن لم يواظب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فسنة المغرب القبلية وسنة العصر كذا، ونفل مطلق وهو ليس الذي لم يكن بعد الرواتب ولا قبل الرواتب. يعني المالكي عندهم المستحب بمعنى السنة غير المؤكدة، أي المستحب بمعنى السنة غير المؤكدة اصطلاحهم عند الله. والنبي مثله الناس المستحب. لا لا، والسنة غيره. السنة غيره. أيوة. حتى أنه في سنة يقول وهذا سنة، وحيث أنه سنة يجب القضاء في الوقت. كذا ستقرأوا أنتم إن شاء الله. هذه أصول. طيب. يعني يا شيخ لا ما يجوز أنه الذي يرفع المستحب إلى درجة السنة المؤكدة. من ناحية أنه استحسن أن يعمل هذا العمل. أيوة. مبتدئ عند المالكية. والراجع في هذا. والله هو يقول لأن مثلا هو نوع بدعة، نوع بدعة يسمى بدعة ايه؟ بدعة إضافية، يسمونها بدعة ايه؟ إضافية. مثلا اسمعوا أنتم، حتى لو أن احنا نجتمع كل ليلة ونخرج مثل رمضان ونجمع طلاب الجامعة ونصلي بهم صلاة الليل ونقرأ وكذا، أليس هذا ما معهوش بدعة؟ هذا بدعة. إذا داومنا عليه كل يوم. إيه داومنا عليه أظهرنا حتى ولو شهر ولا نص شهر ولا كذا، أظهرنا كإظهار التراويح، هذه يسمى إيه؟ بدعة. وهذه يسمى بدعة إضافية، لأن البدعة تنقسم إلى بدعة أصلية وبدعة إضافية. فالبدعة الأصلية لا لم تشرع لا بأصلها ولا بوصفها. هذه بدعة إيه؟ الأصلية، مثل ينذر لله علي أن هذا اليوم أسكت ولا أكلم إنسانا، هذا مشروع السكوت يتقرب به ولا بوصفها. والبدعة الإضافية ما شرعت بأصلها ومنعت بوصفها، منعت إيه؟ بوصفها، هذا يسمى بدعة إضافية. والراجح فيها خلاف، والراجح أنها بدعة. وممن قال بها ابن مسعود، ومن؟ وابن عمر. وابن مسعود له حديث طويل في ذلك، وابن عمر له حديث قصير. عطس عنده رجل فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال وأنا معك أقول والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا أمرنا رسول الله. طيب، وهؤلاء طيب ما هو السبب الآن؟ سيذكر الاختلاف، سبب الاختلاف بين أحمد ومن والظاهرية. ما سبب اختلافه؟ قال أحمد هذا من باب الخاص أريد به الخاص كذا، وقالت الظاهرية هذا من باب الخاص أريد به العام. ودعنا نأخذ إلى المقدم، إلى من؟ إلى المقدم. طيب هذا قال الإمام أحمد من باتت يده من باب الخاص أريد به الخاص، وقال الظاهري هذا من باب الخاص أريد به الآن أي نوع، وكذلك قال الإمام مالك وهذا من باب الخاص أريد به الآن. ما هو الآن؟ قال الشك. العام هو إيه؟ الشك. من باب الخاص أريد به إيه؟ العام هو الشك. فإذا شك في يده سواء بات ناب ولا لم ينم لا يغمسها. عرفتم هذا؟ ثم كان يقول صاحب الكتاب والذي يظهر لي على أن غسل اليد قبل الوضوء من حكم الماء، يعني حديث من؟ أبي هريرة. وقال ولكن وردت أحاديث أنه كان يغسل يده قبل الوضوء، فيكون فمن المحتمل أن يكون من حكم اليد، من حكم اليد. وهو صاحب الكتاب قد يمكن، أما حديث أبي هريرة فهو من حكم الماء، يعطينا حكم في الماء. والأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن زيد عند البخاري وحديث عثمان عند كذلك البخاري ومسلم وحديث علي عند ابن ماجه هو صحيح فأعطينا أنه من حكم اليد قد يحتمل من هذا ومن هذا. أنا بعد ذلك قلنا الأحاديث ماذا حين اكتب مع عبد الأحاديث الواردة في ذلك من المحتمل أن تقول لهذا ولهذا بس، ولكن أنا أقول الأحاديث الواردة في ذلك تدل على أن الغسل للماء واليد، للماء حكم الغسل للماء واليد. الأحاديث الواردة في ذلك تدل على أن الغسل للماء واليد. فمن قام من النوم وأراد الوضوء كان غسلها من حكم الماء واليد. وأراد الوضوء كان حكمها من كان غسلها من حكم الماء واليد. ومن أراد الوضوء غير مستيقظ من النوم فالحكم لليد فقط. ومن أراد الوضوء غير مستيقظ من النوم فالحكم لليد فقط. أراد الوضوء وهو مستيقظ من النوم ولا يشك في غسل يده فهو فنقول يغسلها لأنه يسن غسل اليدين قبل الوضوء. فالحكم من لمن؟ لليد. من أول هذا من كان من ثم قام حكم اليد والماء. أيوة. ومن قام من النوم غير مريد للوضوء لكنه محتاج لاقتراف الماء بيده. محتاج لاقتراف الماء بيده لأمر ما غير الوضوء فالحديث يشمله فيقول الحكم للماء فقط. فالحديث ما قلت أقول ومن قام من النوم غير مريد للوضوء واحتاج إلى أن يدخل يده في الماء فالحديث يشمله فيكون الحكم للماء فقط. أيوة يكون مستحب. نقول ايه اذا كان للوضوء كان مستحبا واذا كان من النوم كان سنه. عرفتم؟ ولهذا نقول على مذهب الشافعي ان كان للوضوء كان غير مؤكد وان كان من النوم كان الغسل ما مؤكد. حنش الحكم ها الآن أنت ذكرت ورجعت للمسألة على تفصيل وقلت أن من كان في نوم ثم قام فالحكم لليد والماء جميعا ومن قام للوضوء وهو غير نائم فالحكم لليد. يعني فحكم المسألة فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل لأجل ليدي مش لأجل لأجل اليد هذا لأجل. ومن أراد الاقتراف من الماء بعد الاستيقاظ من النوم ولا يريد الوضوء فالعلة ايش؟ الماء أيوة. لكن هل هنا يقول لا ماء الوجوب لا تريد أن يريد أن يردنا لأن صادق أن ما رجحت كذا لا أنا أرجح أنها سنة مؤكدة في المنتبه من النوم وسنة غير مؤكدة في غير المنتبه من النوم. أما المنتبه من النوم اكتبه فلأنه علق الحديث بأمر يقتضي الشك فإنه لا يدري أين باتت يده وهو يدري أنها باتت في غير نجاسة. علق الأمر بأمر يقتضي الشك. إن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فهذا قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الندب. لا يدري أين باتت يده يا قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الندب. نعم. أيوة. إذا كان مستبحرا إذا كان مستبحرا كثير مستبحر لا هذا فيه كلام كثير للعلماء أنه ما أحد أمل بظاهر هذا الحديث، لأنه لو قلنا أن فالبحر هذا يختلف منه فهذا إذا كان كثير بحيث لا يتكثر، بحيث نحن ندور مع التكثر ولا تعافوا الأنفس مثلا برميل يشربوا من لأن التكثر يرجع إلى أن تعافوا الأنفس. فإذا كان أنا أرى أن جماعة الطلاب إذا رأوا قطر من النوم وهذا المرمي في ثلاث قلات أو أربع قلال أو كذا وغمس يدي سيتكبر منه، الحكم معك، لأن العلة التكبر، العلة التكبر للتغير، العلة التكبر للتغير. فالحكم يرجع في هذه. هناك عرفنا أن العلة التكبر للتغير، يبقى مناط الحكم، يعني تكرير هذا المناط يرجع إلى الأرض. إذا كان يرى في يده شيئا من الاستكبار فيعمه ذلك، وإذا لم يكن يرى في يده شيئا من الاستكبار ستآبه حتى لا يآبه الماء فلا معنى. الآن أنت رجعت لنا وكلمتنا لماذا قلت بأنها سنة مؤكدة، قلت لأنه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فهذه قرينة صرفا من الوجوب إلى الناس. طيب وبالنسبة لمن لمن؟ السنة غير مؤكدة. السنة هذا يسمى إيه؟ سنة ما يسماش إيه؟ يسمى سنة غير مؤكدة، سنة غير سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقال عنه أنه ترك غسل يده، سنة مؤكدة كذلك، ولكن التثليث فيها حكم التثليث في أعضاء الوضوء، حكم التثليث في أعضاء الوضوء، ليس حكم التثليث لمن بات بالنوم، التثليث لمن قام من النوم آكد من التثليث، لأنه غي بغاية. ولم يقل وأما الوضوء فإنه توضأ مرتين وتوضأ مرة وتوضأ فلا، يعني الآن الترجيح سنة مؤكدة عند الاستيقاظ من النوم. لكن التدليل تضطرق في التدليل في النوم لما يستيقظ من النوم هذا مؤكد أكثر لأن الحديث غير. وأما في الوضوء فحكمها حكم أعضاء الوضوء، يعني يغسلها مرة واحدة. الرسول توضأ مرة ومرتين وثلاث، فيغسلها مرة أو مرتين أو ثلاثة. إذا هذه معلومة أنت ليس لنا ورجع إلى سنة مؤكدة في المنتبه، إنه وغير مؤكدة غير منتبه، هذا كلام أنا. لا إن قصة كلام أقول سنة مؤكدة وفي فيما، لكنها تختلف فيما في التجليد فقط، لأن المؤكد وقلنا ما وضع عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأحاديث الدالة في البخاري ومسلم وأنه واضح. هذا الحديث هذا يبين فيه أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه قبل إدخال الأمة في الإناء في أكثر أحيانه، وهذه صارفة عن التوقيت في أكثر أحيانه، لا هذه أكثر أحيانه صارفة عن الوجوب. صارفة كذلك عن أيوة. التوكيد. لا تبدأ عن التوكيد. ها؟ لا لا ما هذا هذا كلامك وجيه. لكن شوف الفعل إذا كان في أكثر الأحيان لأن الفعل إذا كان بيان لمجمل من فإن ورد فيه فرق ولو في الأقل دل على أنه سنة وإن ورد أنه لم يترك دل على أنه بيان للمجمل. نعم يعني ممكن نفرق بين الإنسان إذا مات مستكملا استكمال هذه مسألة. وقوم قالوا على أن أهل المدينة كانوا أكثر ما كانوا يستجمرون وكانت الأرض بلدهم حارة وقد يحصل في الدبر شيء من الرطوبة وأن يده تذهب إلى محل الدبر وفيه آثار من آثار الغائط فتتنجس فينجس الماء على القول بأن الماء ينجس بالمراقبة هذا. لكن القول الصحيح أن الماء لا ينجس إلا بالتغير ولكن إلا التكبر. نعم بالنسبة للتثليث هل بعض على النبي صلى الله عليه وسلم ما هو التثليث؟ لا توضأ ثلاثا ومرتين بس الغالب أكثر ثلاث. إذا هل يدفع على الناس أنه مؤكدة؟ أيوه لا سنة مؤكدة مع التدريس سنة مؤكدة. نعم ولكن هذا يبين لك على أن الجواز يجوز واحدة ويجوز اثنتين. هذا أم هو للصد أم للتعبد؟ للاستقرار ليس للتعبد للاستقرار. قوله فإنه لا يدري أين باتت يده هذا تعليل يظهر منه أنها للاستقرار أنها للاستقرار فهذا قصلها من البيتوتة قصلها من البيتوتة من النوم وغسلها عند الوضوء أمر تعبدي كأعضاء الوضوء عرفت هذا؟ ولهذا قال محمد بن إسماعيل الأمير قال وهل تتداخل الغسلان أو يغسلها ست مرات ثلاث لهذا وثلاث لهذا قال تتداخل أسأل هذا بعض الرواية قال تغسلها ثلاثة أيوة. فمن هي العلة الصارفة لهذا الأمر فلا انه لا يدري اين باتت يده هذا صارت الامر بالغسل ايوه الان عندنا امر بالغسل وامر اخر بين كيفيه هذا الغسل وانه يكون ثلاثه ايوه فمن العده صارت الامر الثاني لبيان لها ايوه لانه اذا كان غسلها سنه فالتثليث سنه اذا كان الاصل سنه فالصفه سنه هذا ولا لا؟ خلاص الأصل سنة، الصفة هو إيه؟ سنة، بعد هذا إذا كان غسل اليدين الوضوء، إذا كان الغسل الوضوء كان مستحب، وإن كان ما كان سنة، قول من هذا؟ من؟ إذا كان من؟ إذا كان الوضوء كان مستحب إيه؟ لا نحن قلنا كله سنة، كله قلنا كله رجعنا وقلنا أنه كله إيه؟ مؤكدة مؤكدة يعني خلاص الأمر ذكره الشيخ على خلاص الحكم على أن التثليث في المبيت لا بد منه لا يستطيل الأمر إلا بالتثليث أما في غسل الوضوء فيكفي مرة كان أعضاء ويكون ممتثلا لأمر الحكم في الجميع شنو الحكم في الجميع مؤكدة مؤكدة مؤكدة هل يأثم إذا بدون أن يصلها إلى لا هو الذي قلت أنا كان الجمهور أنه سنة وأحكام شرع الله سبع تقسم الفرض والمندوب والمحرم والرابع المكروه ثم ما أبيح والثالث الباطل فاختم بالصحيح وسنة المثاب من قد فعل ولم يعاقب امرؤ إن أهمله هذا هو نعم الظاهر انه يعني خلاصه كلامكم ان الغسل بيديه بعد الاستيقاظ من النوم ثابت في هذا الحديث أيوة. الحديث فليغسل يديه وأما السنة المؤكدة الثانية وهي غسل اليدين هذا ثابت بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها علي وعبد الله بن زيد وعثمان. ولا يعني فهذا سنة مؤكدة ثابت في حديث وهذا سنة مؤكدة ثابت في الحديث. أيوة هذه نقلت أفعال وهذه الأفعال من غسل اليدين لم تكن بيانا لمجمل لأن غسل اليدين المجمل هو بعد الوضوء هذا ولا لا، وإنما هي أفعال مستقلة هذا ولا لا. وماذا قرأتم في المقدمة أن الأفعال المستقلة ما على ماذا تحمل في المقدمة؟ على الندب. فغسل اليدين التي يعني عند الوضوء ولم ينتبه من النوم أفعال مستقلة، فلم يختلفوا فيها على أنها واجبة أو غير واجبة، وإنما اختلفوا في الأمر في الأمر. وذكرنا لكم في المقدمة أن الأمر من المجمل، أن الأمر من المجمل، ومعنى أنه مجمل مشترك بين الوجوب والندب هذا ولا لا. وقد قال أهل الأصول أن المجمل لا يعين حتى يبين، المجمل لا يعين حتى يبين. فلما كان مجملا فرجعنا إلى البيان هل هو للوجوب أو للندب، فبين آخره وهو قوله لا يدري أين باتت يده على أنه أمر ند، لأنه متعلق بأمر غير مجزوم به.